في قراءة المطولات. أن تجرد ونسأل عن المشكلات، يعني لأن بعضها ما في إشكال يمشى فيه، ليست متنا يعلق على كل جزئية فيها، وإنما يسأل عن المشكلات بحيث الإنسان يعتاد، لأن أحيانا بعض المشكلات تتكرر، تمر عليك هنا وهنا وهنا وهنا 10 مرات، فإذا حلت في موطن سهلت عليك في موطن آخر، لكن إذا بقي الإشكال على ما هو عليه بيمر عليك في كل موطن نفس الإشكال. وحل الإشكال كما أنه علم في نفسه أيضا هو ملكة، يعني يأخذ القاعدة هنا فيطبقها على المحل الثاني والعاشر والعشرين وهكذا.